ماذا بالنسبة لمجالسة المدخن في مجلس واحد؟ هل هذا جائز خصوصا إذا كانت مقاطعة أمثاله تشق كالوالدي مثلا، حيث إن والدي يقع في التدخين؟ هذا جزء ولو بغير لفظ من السؤال السابق. إذا علمنا أن استعمال الدخان منكر وأن تناوله معصية من المعاصي وهو من المحرمات، فإن الاستخفاء بالمحرمات أمر منكر وإعلانها أنكر، وأولى الناس بأن يشمل بالشفقة والاعتناء وبذل كل ما يستطاع من الإعانة والتعاون هم الآباء والأمهات، لأن الله جل وعلا فرض حقهم في كل الأحوال حتى لو كانوا دعاة للكفر، كما في قوله جل من قائل: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ومصاحبتهما بالدنيا معروفا، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن الإنكار على الوالد له صفة أو صفات، منها إظهار احترامه وإظهار الإشفاق عليه واستنكار الشيء الذي يفعله بأدب وتواضع وبرحمة ورغبة في سعادته، ويتوسل إليه بالرفق واللين لعله يعرض، ويستطيع أن يقول في كراهية إذا أبى والده في كراهية الجلسة أن يشعر والده أنه يتأذى صحيا من هذا الدخان. إذا استهجن والده استنكاره هذا الفعل وأنه محرم، الله سبحانه أحل لنا الطيبات من الرزق وحرم علينا الخبائث، ولا أحد في الدنيا على الإطلاق من كفار ومسلمين يقول عن تعقل إن الدخان من الطيبات، فلا طيب في رائحته ولا طيب في مذاقه عند ذائقيه، ولا تستنكر أخطاره وأضراره. فنسأل الله العافية للسائل ومستمع والمتكلم وهو من المستمعين، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.